ماتم ہے ارمانوں پہ فاوا میں مت سمجھ سو ماتم ہے ارمانوں پہ فاوا سو ماتم ہے ارمانوں میں آمو بیل اچھا تیما کسی کا گوا بیل اچھا تیرے خطرہ مادو سکوچ ہمیں ارمانوں پہ بابا سکوچ ہمیں ارمانوں میں آما بیل اچھا تیما کسی کا گوا بیل اچھا میری خطرہ مادو Bon goed in mijn belang. Stag chemis, moord per se tussen en mis gevabela. Dat ding mijn neem, vlak nu, vlak jood, wie een team zit raar. Schoon dik in het been, goed in mijn zeel, moed, dan moet het lekker. Laf, laf, mijn achtste naar de dag. Huit een shit, mijn leed, maar je gebied, ga wat abbas die bom. Wil het beet, bas abbeet, goed hoe heet, lachaps, maar bin een song. سويت نسك بليت مش تبليت حيو من زرق الجان شكل لي ميت كذا ميت في الممودة بازي بدل القان ثلاثة مقان ركاش بكلان وزيك أمبان تستحكي لي غلان عاصم حارب طولان ميجي من نوم عدولان كلمة ذاب ديامان مش نكتما القطان شهدي يبعد مشان كوازاكي كتان شوي بيه في البان سيبا في الدان سوي حدوتا في كران تشتايع باران بيبي شير عقلا جامل Armano per favor Scocciami Armano mi amo Bella ciao Ti ma che si cago Bella ciao Ti ricca tramato Scocciami Armano per favor Scocciami Armano mi amo Bella ciao Dima kisi ka go Bella cha Neri ka tramado Amigo, amigo La vida es bella Vimo mascari no La harina bella Heti chiksi na yo La vida melba Dishos del turizu Jipo lo aksan bella Liano si to pro Azi ohi badalto mish min شوفي ناسي غدرتني عالمون شوفي ضحكة ما قلبي اللي عاني ديني كلمة تنسيني في الماضي ايما نفرح كي تشوفك متني قلت الصحة في الشيخة وظن شكون اللي جيني في طابي وسني بازي فغني لابا بازي بندي بندي ليش نظلم ترافيكانتي كلام الشارع اللي عندي انا لبدي لي بوندي ليش الليكا ما زومبي Nem de monstro do Alande Que a Fukwai nos defende Ona la muerte Naf, naf Escocha-me Armano per favor Escocha-me Armano me amo Bella cha Tima que se cagou Bella cha Erika tramado Escocha-me Armano per favor Escocha-me Armano me amo Bella cha Dima que se cagou Bella cha Dirica tramador